موعد لا يتأجل بالتباشير مكلل، وأرى الأنوار فيه لشعوري تتسلل. الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 84 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، واليوم هو اليوم 7 من شهر شعبان الأبرك عام 36 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم بحول الله تبارك وتعالى سنختم كتاب الحج، وبه نكون قد ختمنا أبواب العبادات كلها من هذا المختصر المبارك. اليوم إن شاء الله سيكون الحديث عن زيارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، زيارة مسجده وزيارة مرقده الشريف وزيارة الأماكن الطيبة المباركة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الوداع والرجوع إلى الأهل. قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: وسر لقبر المصطفى بأدب ونية تجب لكل مطلب، سلم عليه ثم زد للصديق، ثم إلى عمر نلت التوفيق، واعلم بأن ذا المقام يستجاب فيه الدعاء، فلا تمل من طلاب، وسل شفاعة وختما حسنا، وعجل الأوبة إذ نلت المنى، وادخل ضحا واصحب هدية السرور إلى الأقارب ومن بك يدور. هذه الأبيات الحقيقة نذكر باختصار معانيها ثم نكر بعد ذلك عليها شرحا وتفصيلا وذكرا للأدلة التي تدل على كل شيء منها. يقول رحمه الله تبارك وتعالى: بعد أن أنهيت حجك وطفت طواف الوداع، فاقصد مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتزور قبره الشريف، لتزور مسجده المبارك وقبره الشريف، وأنت في ذلك كله تمشي بأدب ووقار ونية طيبة تسأل الله سبحانه وتعالى فيها كلما ترجوه، وبهذه النية الطيبة مع المكان المبارك فأنت بحول الله سبحانه وتعالى ستجاب إلى مطلبك. وسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أول ما تدخل المسجد بعد أن تصلي تحية المسجد، فإن لم يكن الوقت وقت تحية، يعني في أوقات الكراهة، والمذهب هو أن أوقات الكراهة لا تصلى فيها تحية المسجد، فاقصد مباشرة القبر الشريف للحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وسلم عليه بكامل الأدب والوقار، وكأنك تقف أمامه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ثم من بعد أن تسلم عليه صلوات ربي وسلامه عليه، فاذهب قليلا جهة اليسار وسلم على الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم سلم على الفاروق عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وبعد ذلك إن تيسر لك فاقصد الروضة الشريفة التي تقع بين قبر الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم وبين مقامه بأبيه وأمي، يعني منبره الشريف، فتلك البقعة هي روضة من رياض الجنة، فالدعاء فيها مستجاب. ولذلك حرضك الناظم رحمه الله فقال: واعلم بأن ذا المقام يستجاب فيه الدعاء، فلا تمل من طلاب، يعني لا تمل من الدعاء، ادعو الله سبحانه وتعالى ثم واسأله كل ما تريده، سل الشفاعة، سل الله سبحانه وتعالى أن يشفع فيك الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، وأكثر من الصلاة والسلام عليه بأبيه وأمه ثم، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لك بالحسنى، لأن الخاتمة الحسنة هي تمام مطالب الحياة كلها. فلا يزال المرء يعبد الله سبحانه وتعالى وأنت تظن أنه على الخير، حتى ما يكون بينه وبين الموت إلا ذراع، وإذا به ينقلب على عقبيه ويسوء عمله فيلقى الله على غير ما كان ينبغي أن يلقاه عليه. ثم بعد أن تنتهي من كل هذه الأمور فعجل بالرحيل والرجوع إلى أهلك سالما غانما، وقبل أن ترحل فلا تنسى أن تشتري الهدايا لمن تحب، لوالديك إن كان حيين، ولزوجتك وأبنائك، ولمن تحب من أحبابك، ويستحب أن تتصل بهم قبل أن تأتيهم فجأة حتى يصلحوا من أنفسهم ويصلحوا دارهم. ولذلك أفضل وقت تدخل فيه البيت هو وقت الضحى، عندما يكون النهار قد تعالى ويكون الناس جميعا متشوقين للقائك، وتقبل الله سعيك هذا كله، تقبل الله حجك وعمرتك وزيارتك وسائر أعمالك بإذن الله تبارك وتعالى. هذه هي الأبيات التي ختم بها الناظم رحمه الله تبارك وتعالى كتاب الحج، وبعد ذلك نشرح هذه الأبيات شرحا يليق بها، ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ونسأله عز وجل أن لا يحرمنا من زيارة تلك البقاع المقدسة والتمتع بما فيها والنظر إلى تلك الأماكن التي كان فيها الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وكان صحابته الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وكان فيها خيار سلفنا رحمه الله، حيث كانت المدينة المنورة قبة الإسلام ومعقله الذي يأرز إليه. وقد ورد في فضل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، وورد في فضل زيارة مسجد الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، ومن هذه الأحاديث ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. هذا الحديث حقيقة له روايات كثيرة متعددة، وهي في الصحيحين والموطأ وبقية كتب السنة. ومن رواياته ما جاء في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه من فضائل المدينة، يعني ما جاء عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الحرام. إذن الصلاة في مسجد الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تعدل ألف صلاة فيما سواه من المساجد. ولذلك على المرء أن لا يضيع هذا الأجر العظيم، ويحرص على الصلاة في المسجد النبوي الشريف، يحرص على تلك الصلاة. وقد ورد حديث في من حافظ على 40 صلاة كتب له عتق من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الطبراني في الأوسط، و قال الإمام الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد رجاله ثقات، إلا أن بعض العلماء ضعفوه. عموما حديث فضائل الأعمال إذا اختلفت فيها الروايات فيحسن بالإنسان أن يحرص عليها، لأن ضعفها منجبر أو ضعفها خفيف. وهذا ما يفيده قول الإمام أحمد رحمه الله: إذا ذكر الحلال والحرام تشددنا، وإذا ذكرت فضائل الأعمال تساهلنا. إذا ذكرت الفضائل تساهلنا. فمقصوده أمثال هذه الأحاديث التي ضعفها خفيف. وقال بعض أهل العلم إن مقصوده هو الحديث الحسن، لأن الحسن هو مرتبة بين الصحيح والضعيف. وقد يكون هذا، ولكن ظاهر كلامه هو أنه يتحدث عن الضعيف لا عن الحسن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مالك في موطئه والصحيحان البخاري ومسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد، يخرجون منها ويبقى فيها الصفوة من الكرام الصالحين الأتقياء. وروى الشيخان أيضا عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. وهذا الحديث من أدلة أصحابنا رحمهم الله تبارك وتعالى وجماهير علماء المدينة من أن المدينة خير من مكة. فمذهب الإمام مالك رحمه الله وجماهير علماء المدينة أن هذه المدينة المنورة المشرفة المطهرة خير من مكة وبيت المقدس. أما كونها خيرا من بيت المقدس فهذا لا شك فيه ولا نقاش فيه، وأما أن المدينة خير من مكة فهنا النقاش الطويل العريض بين الناس. فمن الناس من يقول إن مكة أفضل لكون الصلاة في مسجدها يعدل 100,000 صلاة في ما سواها من المساجد، ويعني يحتجون بحجج كثيرة. ولكن هذا الحديث الذي ذكرت لكم، اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة، يدل على أن المدينة البركة مضاعفة فيها أكثر من مكة. وأيضا فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن أمنا عائشة رضي الله عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وهذا الحديث له رواية أخرى منها حديث إن الإيمان لا يأرز إلى الحجاز، حجاز كله. ولكن هذه الرواية تدل على أن المدينة فعلا معقل الإسلام، ولذلك كانت آخر المدن التي دخلتها البدع، تأخرت البدع، لم يخرج من المدينة مبتدع كما كان الحال في المدن الأخرى التي ظهرت فيها البدع المختلفة. فالكوفة خرج منها التشيع والإرجاء، والبصرة خرج منها القدر، والشام دمشق وما إليها خرج منها النصب والقدر أيضا، وخراسان خرج منها التجهم نفي الصفات وما إلى ذلك. ثم كثرت البدع ها هنا وها هنا، أما المدينة فلم يخرج منها أي بدع، بل كان أهل البدع مقموعين فيها، وكان أهلها هم أهل السنة والجماعة وأهل التوحيد الصافي، وكانوا على درجة عظيمة من التمسك بالسنة والآثار. ولذلك يقال مذهب الحجازيين ومذهب العراقيين، فمذهب أهل الحجاز هو مذهب أهل الحديث، ومذهب العراقيين ومذهب أهل الرأي، وهكذا. هذا كلام حقيقة تحدثنا عنه في مواضيع أخرى وفي مواضع أخرى في ذكر تاريخ التشريع الإسلامي. وقد روت لنا أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن أن أبا بكر وبلالا لما قدموا إلى المدينة أصابتهم حمى المدينة، كما كان معروفا أن فيها الوباء، ما من إنسان يأتيها جديدا إلا ويصاب بوبائها، وقد أصيب بوبائها والد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالأبواء، وكذلك أصيبت بها أمه صلوات ربي وسلامه عليه فتوفيت أيضا في طريق المدينة في طريق مكة. ولما جاء أبو بكر وبلال رضي الله تبارك وتعالى عنهما أصيبا بالحمى حتى كان يهذيان، فعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وكانت صبية صغيرة شاب يعني صغيرة تدخل عليهما فتسمعهما يرفعان عقيرتهما بالأشعار التي تشتاق لمكة، ذلك قول بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه: ألا هل أبيتن ليلة بواد وحول إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يظهرن لي يوما شامة وطفيل. وكذلك أبو بكر كان يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أقرب إليه من شراك نعله. فذهبت أمنا عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله انظر ماذا وجدت. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا وسأل الله سبحانه وتعالى ولعن شيبة وربيعة وهؤلاء الصناديد من قريش الذين أخرجونا من ديارنا وأتوا بنا إلى هذه البلاد، ثم قال صلى الله عليه وسلم داعيا: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد حبا أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا، وصححها لنا، وانقل حماها إلى الجحفة. فانتقلت حماها إلى الجحفة فعلا واندثرت الجحفة. وهذا الحديث يدل أيضا على فضيلة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وأن البركة فيها أكثر من مكة، بل وأصبح الخير كله فيها. يحدثنا أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: لما جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنار لنا كل شيء في المدينة، يعني فما إن دفناه حتى أنكرنا قلوبنا، فما إن دفناه صلوات ربي وسلامه عليه حتى أنكرنا قلوبنا. فالحقيقة هذا القول وإن كان الجمهور لا يوافقون عليه، لكن القلب إليه أميل، القلب أميل، والنفس تركن إلى المدينة وتشتاق إليها وترتاح فيها أكثر من راحتها في مكة. وأهل المدينة إلى يومنا هذا أطيب وأكثر كرما من أهل مكة، مكة فيهم جلافة وجفاء منذ القدم، وأما المدينة ففيهم لطافة ودماثة وحب للغريب، يحبون الغريب ويكرمونه ويهتمون به، وذلك فضل الله سبحانه وتعالى ومن بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فهذا ما يتعلق بزيارة هذه المدينة المنورة. وإني لأعجب والله أن أجد شبابا يذهبون إلى العمرة ويفضلون البقاء في مكة، فإذا قلت لهم لماذا لا تذهبون إلى المدينة يقولون لك: يا أخي نترك المسجد الحرام الصلاة فيه 100,000 صلاة ونذهب إلى المدينة، انظروا كيف قاسوا الأمور، بئست الصفقة هذه، فعلا إن هذا من الجفاء. وقد عقد القاضي عياض رحمه الله تبارك وتعالى فصلا جميلا لذيذا في الشفاء، وبين فيه فضيلة زيارة المدينة المنورة وزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، فمن أهم الأمور التي إذا وصلت إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت فيه، من أهم الأمور التي تفعلها هي زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء إجماعهم على استحباب أو مشروعية زيارة قبره الشريف صلى الله عليه وسلم، وجعلوا ذلك من أفضل الأعمال ومن القربات إلى الله سبحانه وتعالى. والحقيقة لم ترد أحاديث صريحة صحيحة في هذا الأمر، وكل ما ورد فيه هو أحاديث ضعيفة بل شديدة الضعف، بل فيها كثير من الموضوع. من تلك الأحاديث الضعيفة حديث من زار قبري وجبت شفاعتي، وجبت له شفاعتي، ومن أتاني ومن لم يزرني فقد جفاني، وحديث من هذا المعنى. هذه كلها رواه الدارقطني في سننه، ومن عادة الدارقطني رحمه الله أنه يأتي بالأحاديث التي يتداولها الفقهاء في كل باب وفيها كلام أو عليها أو فيها نظر. فهذه أحاديث حقيقة جمعها الإمام السبكي، إمام تقي الدين السبكي رحمه الله، عبد الكافي، في كتابه شفاء السقام في زيارة النبي عليه الصلاة والسلام. وهو في ذلك يناقش شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الذي كان ينهى عن شد الرحال إلى زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كي يقول لا تشد الرحال لزيارة القبر الشريف، إنما تشد الرحال لزيارة المسجد. لأن كثيرا من العامة إلى يومنا هذا يتعاملون مع المسجد النبوي الشريف كأنما يتعاملون مع ضريح من الأضرحة، فيشدون الرحال كأنما هو ضريح رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فالمسجد بني قبل دخول القبر الشريف فيه، إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم مدفون في بيت عائشة رضي الله عنها، في بيته، ثم مع التوسعة دخل البيت في المسجد، وبني بطريقة يستحيل فيها أن يقصد القبر الشريف، لأنه داخل غرفة ومغلق تماما لا يمكنك أن تراه. وهذا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له. ومع هذا فقد وردت أحاديث تدل على استحباب هذه الزيارة، فضلا عن أن الناس منذ القرون الأولى وهم يعني يتتابعون على هذا الأمر، بمعنى أن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم تتابع الفقهاء عليه، حتى إنهم دائما يذكرونها في نهاية كتاب الحج، وإن كانت ليست من الحج. قديما كانوا يقولون حج وزر وقدس، يعني كانوا يكملون زيارتهم إلى مسجد الأقصى فيزورون القدس الشريف بيت المقدس، لكن نسأل الله أن يرده إلى الإسلام، يرده دار الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما اليوم يعني هذا الأمر يصعب، وإن كان بعض من سفه نفسه يحاول الآن أن يكسر هذا الحاجز بين المسلمين وبين دولة اليهود دمرهم الله، فيقيمون الرحلات التي تمر على بيت المقدس ثم تذهب إلى العمرة، وهذه الرحلات لا ينبغي بحال من الأحوال أن يشارك الإنسان فيها. يعني يذهب إلى بيت المقدس ويزور المسجد الأقصى وهو ينظر إلى اليهود وهم يحاصرونه ويؤذون المسلمين، ثم يتبسم في وجوههم ويخرج ولم ينال منهم، هذا أمر لا يليق بحال من الأحوال. رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. احتج قاضي عياض رحمه الله بهذا الحديث على مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعموم زيارة كل القبور، وقبره صلى الله عليه وسلم من القبور. وإذا كانت الموعظة ستكون بقبر لإنسان عادي، فكيف بقبر أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم؟ فلا شك أن الموعظة فيه ستكون أكبر وأكبر بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فقد روى الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن فاطمة الزهراء عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر من دخل المسجد أن يصلي ويسلم عليه ثم يقول اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وإذا خرج يقول اللهم صلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يصلي وسلم عليه ثم يقول اللهم افتح لنا أبواب فضلك. ففي الدخول والخروج يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا ما رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هذا الحديث رواه أبو داود وبوب له باب زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث حسن، وهو من الأدلة القوية على استحباب الزيارة، لأنه إذا كنت ستصلي عليه من بعد، لا هناك حديث من صلى علي، حديث مفاده أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بها عشرة وبلغها، صح، من صلى علي بعيدا بلغته، ومن صلى علي أجبته، يعني هو نفسه صلى الله عليه وسلم يجيبه، فهذا مما يدل على أن الصلاة عليه حضورا والسلام عليه حضورا أفضل وأفضل من الصلاة والسلام عليه من بعد. إذا كان هو صلى الله عليه وسلم بنفسه سيسمع صوتك ويجيبه، فلا شك أنه أفضل من أن تصلي عليه من بعد فقط. واضح يا إخواني؟ وقد ثبت عن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى في المبسوط للقاضي إسماعيل رحمه الله، ومن كبار القضاة الذين كانوا في العراق، ومن أجل أصحاب الإمام مالك رحمه الله، إسماعيل القاضي رحمه الله روى في كتابه المبسوط، وهو مثل المدونة، ولكن يظهر أنه أجل من المدونة لكنه ضاع مع الأسف. روى أن الإمام مالك رحمه الله نهى أن يكثر الإنسان المجيء إلى القبر الشريف، قال الغريب أهل المدينة إذا كانوا مسافرين أو جاءوا من السفر يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الغرباء فيسلمون عليه أول ما يأتون ويسلمون عليه عندما يسافرون، قال لأن الغرباء ما أتوا إلا لهذا الأمر، يعني هم جاءوا لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم زيارة القبر الشريف، فنهى عن كثرة التردد على القبر الشريف لأنه سيحوله إلى عيد. وتأملوا هذا الحديث الذي رواه القاضي إسماعيل في كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الضياء المقدسي في المختارة، ورواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه جماعة من الأئمة، وهو حديث مدني من مشكات آل البيت، وروي عن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب وهو الملقب بالحسن المثنى، وروي عن علي بن الحسين الملقب بزين العابدين. هذا حديث عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أن رجلا كان يأتي كل غداة فيزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه، ويصنع من ذلك ما اشتهره عليه علي بن الحسين رضي الله عنهما. الظاهر أنه ما انتهره عليه، ليس ما اشتهره عليه، ما انتهره عليه علي بن الحسين رضي الله عنهما. فقال له علي بن الحسين ما يحملك على هذا؟ قال أحب التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له علي بن الحسين هل لك أن أحدثك حديثا عن أبي؟ قال نعم. فقال له علي بن الحسين رضي الله عنهما أخبرني أبي عن جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا، يعني تكثرون من المجيء إليه، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تصلون فيها بتاتا، وصلوا علي وسلموا حيثما كنتم فسيبلغني سلامكم وصلاتكم. ورد حديث آخر بهذا المعنى أو رواية أخرى بهذا المعنى، رواها ابن أبي شيبة في مصنفه، ورواها إسماعيل القاضي في كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عن سهيل قال جئت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وحسن بن حسن يتعشى، النسخة في حسن بن حسين هذا خطأ، وحسن بن حسن يتعشى في بيت عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وحسن بن حسن هذا هو ابن علي بن أبي طالب، يعني الملقب بالحسن المثنى، وهو والد الإمام عبد الله بن الحسن الذي كان من مشايخ الإمام مالك رحمه الله. وعبد الله بن الحسن هو والد الإمام إدريس بن عبد الله الذي قدم إلى المغرب فارا من بطش العباسيين، ووالد محمد النفس الزكية الذي هو والد الأشراف العلويين في المغرب، ومن أجدادي العلامة الهندي أبو الحسن أبي الحسن الندوي رحمه الله، وهو من ذريته، وأيضا والد الإمام موسى الجون الذي من ذريته أشراف الحجاز والأردن إلى غير ذلك. فهذا هو الإمام، هذا الإمام الجليل قال: جئت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حسن بن حسن يتعشى في بيت عند بيتي النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاني فجئته فقال: ادنو تعشى. قال: قلت: لا أريد. قال: ما لي رأيتك وقفت؟ قال: وقفت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا دخلت المسجد فسلم، فسلم عليه. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. هذا كله من باب شد يعني خوف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته من أن تقع في الغلو والشرك به سبحانه وتعالى، والشرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وإن كان هذا الغلو في عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستحيلا الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فاستجاب الله له وجعل داخل بيتي عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأغلق تماما وسنم قبره وبني عليه بحيث أنه استحيل أن يتوجه إليه الناس ولا أن يراه، إنما نسلم عن بعد يعني من الشباك الشريف نسلم عليه صلى الله عليه وسلم، تسمى المواجهة الشريفة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد. فالعلماء ذكروا أن يستحب للإنسان أن يأتي بكامل الوقار ويتخيل أنه فعلا أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه بكامل الوقار، لا بأس أن يقول: السلام عليك يا سيدي رسول الله، نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت لله وجاهدت في الله حق جهادي حتى أتاك اليقين. يعني يمكنك أن تضيف هذه العبارات وثم تسلم على الصديق رضي الله عنه، وأيضا تشهد وتترضى عليه بما نعلمه عنه من قيامه لله سبحانه وتعالى ونصرته لدين الله سبحانه وتعالى. ثم عمر الفاروق رضي الله عنه بنفس الشيء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. وقد كان قد روى الإمام مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل المسجد سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي. وفي رواية أنه كان يتأثر ويبكي من يعني من فراق هؤلاء، الله المستعان، من فراقهم وقد كان بينهم ويعرفهم، ومن شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي. فلا شك أنه يعني حق له رضوان الله تبارك وتعالى عليه أن يبكي من أجل ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد. وروى أيضا الإمام البيهقي في سننه الكبرى هذا الأثر، فروى أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم من سفر فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبي يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، رضي الله تبارك وتعالى عنهما. إذن هذا من الأمور المستحبة التي يقتدى فيها بمثل عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فإذا ذهبت إلى المدينة تسلم يعني عند دخولك للمسجد النبوي، وعند إرادتك للسفر أيضا تودعه صلوات ربي وسلامه عليه، وفيما بين ذلك تملأ وقتك بالصلاة فيه في المسجد الشريف، لا تضيع وقتك، وأقصد الروضة الشريفة وصلي فيها. ولا شك أن هناك أوقات يعني يصعب الدخول إليها، وهناك أوقات يسهل، والإنسان إذا حرص على أمر يعني وصل إليه، فلتحرص على الصلاة فيها. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وقبري انظروا ومنبري على حوضي. انظروا الحوض الشريف, حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم, الحديث الصحيحين. ومن الأماكن المباركة المشرفة التي يستحب للإنسان أن يقصدها وهو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء, وهو أول مسجد أسس على التقوى. لأول مسجد أسس على التقوى حق أن تقوم فيه, فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فيستحب أن تأتي مسجد قباء لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء كل سبت ماشيا وراكبا, والحديث في الموطأ الصحيحين. وأيضا روى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. إذن الصلاة في مسجد قباء يعدل عمره, ولذلك هذا فضل عظيم حقيقة. وقد روى هذا النسائي وابن ماجة وصححه الحاكم في المستدرك وغيره. إذن هذا فضل عظيم في الصلاة في مسجد قباء, والآن قد وسع وأصبح يعني جميلا, والإنسان يحرص على الصلاة في هذا المسجد المبارك. وإذا زاره تذكر كيف جاء الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم مهاجرا من بلده مكة, وكيف استقبله الأنصار رضي الله تبارك وتعالى عنهم, وكيف جلس يبني هذا المسجد في بني عمرو بن سالم. ويعني يتذكر هذه الأمور التي نقرأها في السيرة النبوية الشريفة فتهيج في قلبه العمل لهذا الدين, و حب الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم, حب هؤلاء الأنصار الذين بني الإسلام على أكتافهم هم والمهاجرون رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فإذا تتذكر هذا كله وأنت تصلي في هذه الأماكن, ولا بأس أيضا أن تزور البقيع حيث فيه أمهات المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنهن جميعا, وفيه أيضا في بعض أمهات, لسنا جميعا هناك, لكن في بعض أمهات المؤمنين, وفيه عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه, وفيه آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم, كبار آل البيت, وفيه كبار أئمة الإسلام ومنهم الإمام مالك رحمه الله أيضا هناك. فالإنسان يزور هذا البقيع ويتذكر هؤلاء الأبطال العظماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن يموت في المدينة فليمت فإني أكون له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. فالموت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فضله عظيم. طبعا هذا بيد الله سبحانه وتعالى, لكن سبحان الله يعني قد يتمنى الإنسان الشيء ويرجوه بصدق, كما كان عمر رضي الله عنه متكئا في مكة بعد حجة حجها ثم قال اللهم إنه قد طال عمري وكثرت رعيتي فاقبضني إليك شهيدا. فقيل له يا أمير المؤمنين من يطلب الشهادة يسعى إليها في أرض الجهاد وكذا, فقال أنا طلبتها والله سبحانه وتعالى يستجيب. وقال اللهم إني أسألك شهادة في في في في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم, فأعطاه الله على قدر نيته رضي الله تبارك وتعالى, فاستشهد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي, ودفن ضجيع رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن المهاجرين والأنصار وعن صحابة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم أجمعين. إذن هذه الأحاديث كلها يعني تدل على فضل هذه الأماكن. من الأماكن أيضا التي يعني جيد أن يزورها الإنسان موقعة أحد, وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها قبر حمزة رضي الله عنه شهداء أحد, وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم زارهم قبيل وفاته بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم, وزار أيضا البقيع, كان يزور البقيع صلى الله عليه وسلم. فأيضا جيد أن تزور موقعة أحد وترى جبل أحد, هذا الجبل الذي يحبنا ونحبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, وترى جبل الرماة وتتذكر ماذا حدث من معصية الرماة للنبي صلى الله عليه وسلم, وتتذكر ما حدث في هذه الواقعة وكيف أن ذلك الأمر تسبب في أذية الحبيب صلى الله عليه وسلم وجرحه وكسر ثنيته صلى الله عليه وسلم ودخول حلقتي المغفر في وجنتيه في جبينه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي. إذا كلها تتذكرها وأنت تزور هذه الأماكن المباركة الطيبة. هناك بعض الآبار التي يذكرها الناس مثل بئر أريس وغيرها من الآبار, يتيسر الإنسان أن يزور هذه الأماكن فجيد, لكن الأماكن التي يستحب زيارتها هي هذه. لكن إمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأيضا تبعه على ذلك الإمام مالك رحمه الله، كرهوا تتبع كل الآثار، حتى إن الإمام محمد بن وضاح القرطبي رحمه الله في كتابه ما جاء في البدع والنهي عنها عقد فصلا في النهي عن تتبع الآثار، مخافة أن يقع الإنسان في الغلو ونقع فيما وقع فيه الأمم قبلنا من اليهود والنصارى وما إلى ذلك. إذا انتهى الإنسان من هذا كله، فليختم بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثانية بعد الصلاة في مسجده الشريف، ثم ينصرف يشتري الهدايا والتحف لأبنائه ولأحبابه ولوالديه إن كان حيين ولسائر من يلوذ به، ويسرع الرجوع إلى أسرته وأهله. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. رواه الإمام مالك في الموطأ، ورواه الشيخان في صحيحيهما. سبب في ذلك أنه مسؤول عن من يعول، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أبو داود ورواه مسلم في صحيحه. فإذا رجع فليقرأ الدعاء المعروف، دعاء السفر، دعاء الأوبة، وهو ما جاء في الحديث الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. الحديث في الصحيحين عن حديث أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. وليحاول قدر الإمكان أن يتصل، وهذا الذي ينبغي، الحمد لله الآن وسائل الاتصال الحديثة سهلت الأمور، يتصل بهم يقول: سأصل في اليوم الفلاني أو في الساعة الفلانية، ولا يطرق أهله طرقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. استحداد هو حلق الشعر، شعر الإبطين والعانة، حديث أيضا في الصحيح في البخاري. وأما بالنسبة لي يعني لا بأس أن يستقبل الناس هذا الزائر، هذا العائد، لا بأس أن يستقبلوه، لا بأس أن يحتفلوا به ويستدعوا الناس لذلك الاحتفال. فقد قالت أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: أقبلنا من مكة من حج أو عمرة وأسيد بن حضير يسير بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلقانا غلمان من الأنصار كانوا يتلقون أهليهم إذا قدموا. حديث رواه البيهقي في سنن الكبرى. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نحر جزورا أو بقرة، يعني حتى يعني قام وليمة على ذلك. والحديث في البخاري، قال البخاري رحمه الله: وكان ابن عمر يفطر لمن يغشاه، لأن ابن عمر كان يسرد الصيام، فكان إذا جاءه الضيف يفطر حتى يكرم هذا الضيف. إذن هذا كله من الأمور المستحبة، أصلا من العادات والتقاليد، ليس يعني، ولكن كلما وجدنا للعادة أثرا وسنة تعضدها كلما كان ذلك أفضل وأقرب الاستنان والاهتداء بهدي الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. وأما الهدايا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقبل الهدية ويهدي، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لو أهديت إلي ذراع لقبلت، لو أهديت لي ذراع يعني ذراع شات أو ما إلى ذلك لقبلت، ولو دعيت إلى كراع لأجبت. رواه البخاري. والكراع يعني شيء يعني ليس بذلك الأهمية، هي التي الكراع يعني رجل الدابة التي نطبخها نحن الآن، تسمى الكرعان أو الهرقمة أو إلى ذلك من الأسماء التي يعني يعرفها الناس، الكوارع يقولونها حتى أهل الحجاز وأهل الشام يقول الكوارع، ويطبخونها بطريقة معينة. يعني حتى هذه لو دعي إليها النبي صلى الله عليه وسلم لأجاب صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهدية فقال: تهادوا تحابوا. والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد، ورواه غيره من أهل العلم، وهو حديث حسن كما قال الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم. فيستحب هذا كله. وهنا نكون قد ختمنا هذا الدرس المبارك وهذا هذه الرحلة المباركة. فحقيقة نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا زيارة تلك الأماكن ويهيئ لنا ذلك بمنه وكرمه ولطفه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.